اللهم وكما بلغتنا بفضلك شهر رمضان، اللهم فبلغنا بجودك وعطائك وكرمك وحنانك وسخائك، بلغنا به مبالغ التائبين العائدين يا رحمن يا رحيم. اللهم ارض ظمأنا بالقرآن الكريم، اللهم ارض ظمأنا بالقرآن الكريم، حبب إلينا القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، حبب إلينا تلاوته واستماعه، اللهم أدبنا بأدب رمضان، اللهم أدبنا بأدب رمضان، وهذبنا بتهذيب القرآن، واجعلنا من أهل التقوى يا رحيم يا رحمن. إلهنا خالقنا مولانا، أصلح لنا فيه السيرة وأصلح لنا فيه السريرة يا رب العالمين. اللهم أدبنا بأدب الصيام، اللهم وارزقنا روحانية القيام، اللهم أدبنا بأدب الوقوف بين يديك، أدبنا بأدب الوقوف بين يديك، اللهم ارزقنا جلال وجمال الوقوف بين يديك يا رب العالمين. إلهنا نتعرض لنفحاتك ونقف ببابك ونلح عليك، قصدنا وجهك الكريم، قصدنا وجهك الكريم، فلا تصرفنا إلا مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن العمل في رمضان، اللهم إنا نسألك إخلاص النية في رمضان، اللهم وتقبل أنيننا في رمضان، اللهم وضاعفه لنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أنت مولانا، أنت رجاؤنا، أنت إلهنا، وقفنا ببابك فلا تردنا عن جنابك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك رزقا دارا وعملا بارا. اللهم احفظنا من كل جنب وادفع عنا كل كرب واغفر لنا كل ذنب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نفسا رضية وعيشة هنية وميتة سوية ومردا غير خاز ولا فاضح يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب، من لنا في الخلوات إلا يا رب، من لنا في الملمات إلا يا رب، من لنا في النكبات إلا يا رب. يا رب لنا إخوة في الشام اشتد بهم البلاء، اشتد بهم البلاء، اشتد بهم البلاء. اللهم فأهله عليهم بالسلامة والإسلام. اللهم أهله عليهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، تول أمرهم، اجمع فرقتهم، وحد صفوفهم، سدد سهامهم، وحد على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم، اكس عراتهم، احمل حفاتهم. إلهنا قتل الرجال، رمل النساء، يتم الأطفال، ليس لهم إلا أنت يا الله. أنزل عليهم رحماتك، أنزل عليهم بركاتك، أنزل عليهم نصرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام وحزبه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل الموت نصب أعينهم، اللهم أتهم بالموت من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم يا رب العالمين. اللهم واجعل بأسهم بينهم شديد يا قوي يا متين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المؤمنين. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا ووحدتنا. اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا في بلادنا أو ديننا أو أنفسنا بسوء فاجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. إلهنا إن لم تهدنا فمن، وإن لم تعذنا فمن، وإن لم تجبنا فمن، وإن لم تقبلنا فمن. نحن منك وإليك، نحن منك وبك وإليك يا الله. فكلنا في الأمر كله يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعوا كل جديد على صفحاتنا التالية.